لكن هذا شرع في العقل، شرع في الصوم وهو عاقل، ودخل في الصوم وهو عاقل. ما نظن بقى لأنه استمر. لا لا، المفروض أنه ما أكل ولا شرب، لو أكل وشرب ما يستصوم يقضي. نعم. نعم. أي نعم. هذا هو المقال من تغيير من العلماء، يأخذ من كله نعم. هنا. هنا. لا، إذا جن في أثناء الإحرام فقيل إنه يبطل الإحرام، يبطل، وقيل يبقى حتى إذا هل فوت الحج أو يمكن أن يعقد قبل فوات الحج. كلمة صحيحة صح. إنه لو أدرك العرفة وعقل وأدرك عرفة صح صحيح. معناها لأن الوقوف شرط والصيام أفاق جزء من النهار، إذا لم يفرط ما صح. نعم نعم، هم يقولون إن الصوم مجرد نية، مجرد نية مو عمل، فإذا كان مجرد نية وهذا الذي تن قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر. لا، الصلاة عمل، كيف يعني هو مبني؟ الصلاة عمل، ركوع وسجود وقيام وقعود. نعم. اي نعم يستمر ما دام صام قبل الفتح، نوى قبل الفتح. ها نعم افطر. لا ما يصح، يقضي هذا اليوم. يقول ذكرتم انه لو اغني على رجل قبل الفجر وافاق بعد غروب الشمس لما صح صومه عليه القضاء، اما الصلاه فلا قضيها، فما هو التفريق بينهما؟ بارك الله في علمكم. وجه التفريق ان الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاه، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاه. واضح؟ هذا احمد محمد يقول هل يصح حجز الماكن في المسجد والجدير بالذكر ان الشخص يحضر مبكرا ويجد الاماكن محجوزه؟ والله نحن نرى انه لا يجوز، لكن نرى ان الانسان اذا حجز فلغيرها نحجز، مثل ما قلنا في المشاعر، مشاعر الحج. الاصل انه ما يجوز الحجز، لكن اذا حجز الناس فاحجز، ماذا تفعل؟ وهذا يقول نعم على ايش؟ هل الجواز ولا على المن؟ لا، لان المذهب انه يجوز، مشهور مذهب الحنابله انه يجوز ان يحجز في الصلاه وفي الدرس. مساله عدم مشروعيه قضاء المهم عليه الصلاه، انا ما ارى جواز، انا ارى ان الانسان لا يحجز، اذا حجز فله ان يحجز. لا. نعم، ما يلزم، بارك الله فيك، لأنه الناس كلهم الآن تساووا وصار كل إنسان يأخذ حقه. يقول مسألة عدم مشروعية قضاء المغمى عليه الصلاة لم تتضح، واضح إذا أغمى عليه ما حتى هذا الوقت لا